أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك. يحل لأي مسلم في الأمة أن يقدم صداقا أو أن يؤخره. يحل لأي مسلم في الأمة أن يكون صداقه مقدما أو أن يكون بعضه مقدما وبعضه مؤخرا. يجوز طالما اتفق الطرفان الزوج وأهلها من أهلها على ذلك. يجوز للخاطب وللعاقد أن يؤخر بعض صداقه ويقدمه. يجوز رسول الله لا تحل المرأة له حتى يتمم صداقها، لا يؤخر أبدا. فإن أراد النبي زواج امرأة فما عليه إلا أن يقدم صداقها كاملا غير منقوص، بخلاف أي فرد من أمته. يجوز له أن يكون الصداق مقدما كله أو أن يكون مؤخرا بكله بجزئه ببعضه. يجوز. وهكذا ذهب أهل التفسير إن أحللنا لك أزواجك التي في عصمتك طالما أعطيتهم أجورهن مهرهن. أو لا يحل لك أن تتزوج امرأة في غير التي في عصمتك إلا أن تقدم لها مهرها كاملا مقدما. إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. آتيت فعل ماضي، وقد يستعمل الماضي في المستقبل بشروط، ولكن هنا إذا كان الكلام على زوجاته التي في عصمته فالكلام أنه قد أعطاهن جميعهن صداقهن، الصداق كاملا. أو لا يحل لك أن تتزوج امرأة من غير التي في عصمتك حتى تعطيها صداقها كاملا. ليس هذا فحسب، هذا صنف من الأصناف الأربعة المذكورات في الآية، الممهورات التي أعطيتها مهرها، والمملوكات بالحرب وليس بالشراء، مما أفاء الله عليك بسبب حرب وليست من ملك اليمين التي تباع وتشترى، فأخذ التي بالحرب أعز من التي تباع وتشترى. الصنف الثاني، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك. ماذا يعني؟ معطوفة على من تحل لك. إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك. فدخل الصنف الثالث المهاجرات. معك المعية معية هجرة وليست معية صحبة، يعني لا يشترط في من تزوجها رسول الله أو أراد أن يتزوجها أن تكون قد هاجرت في صحبته أبدا. المهم أن تكون قد هاجرت في صحبته، في صحبة أهلها، في صحبة أبيها. المهم أن تكون قد هاجرت قبل الفتح. ولا يشترط في هذه الآية التي هاجرن معك، المعية ليست معية هجرة، إن المعية ليست معية صحبة، ليست في صحبته، إنما هي معية هجرة. هاجرت معه، هاجرت مع أخيها، مع والدها، المهم أنها هاجرت. فالمعية أكرر للمرة الثالثة في الآية، المعية معية هجرة، هاجرت وليست معية صحبة. الصنف الثالث المهاجرات. المتمعن في الآية يرى ويسمع أن الله أفرد العم وجمع العمات، وأفرد الخال وجمع الخالات، وبنات عمك، ولم يقل وبنات أعمامك، عمك، ولم يقل وبنات عمتك، إنما قال وبنات عماتك، فجمع الأنثى وأفرد الذكر، مش كده ولا إيه؟ وبنات عمك، ولم يقل أعمامك، وبنات عماتك، ولم يقل وبنات عمتك، وزنا على إفراد العم، وبنات عمك وبنات عمتك، أو وبنات أعمامك وبنات عماتك. فأفرد العم والخال لأنه اسم جنس للذكر وليس للأنثى، وهكذا معروف عند النحويين وأهل اللغة أن اسم الجنس يفرد دائما. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. الصنف الرابع الواهبات التي وهبت نفسها، وهذه خصوصية وخالصة لرسول الله دون غيره، فقلت هذه الأصناف لرسول الله وليست لغيره. فالرجل من أمته يصح عقده بمهر مقدم أو بمهر مؤخر، يصح أن يكون بعضه مقدما وبعضه مؤخر، يصح مش كده ولا إيه؟ ويصح أن يتزوج أي امرأة ولا يشترط فيها أن تكون مهاجرة، أي امرأة مسلمة ولا يشترط أن تكون مهاجرة. أما رسول الله لا، أن تكون مهاجرة، ويحل له ما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه، وقريباته اللاتي هاجرن معه. الرابعة امرأة مؤمنة، فالكافرة لا تصلح للمؤمن فضلا عن أن تصلح لرسول الله. وفي الآية إشارة أن الرجل إذا أراد أن يتزوج فعليه بالصالحة التقية النقية المؤمنة. قال الله تعالى في الآية 32 في سورة النور: وأنكحوا الأيام منكم، أمر عام، الأيم من لا زوج لها ومن لا زوجة له. الرجل يقال عنه أيم، والمرأة يقال عنها أيم، امرأة أيم ورجل أيم، من لا زوج له أيم، من لا زوجة لها أيم، من لا زوجة له أيم. فلا يقال عن الزوج أيم وعن الزوجة أيمة. الرجل والمرأة يقال عنه أيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فخص الله تبارك وتعالى بعدما عمم تخصيص بعد تعميم للصالحين والصالحات. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم. فإن كان يصح للرجل أن يزوج ابنته أو وليته رجل مسلم فالصالح أولى، المؤمن أولى. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها، هكذا قرأها العامة. وقرأ الحسن بفتح الهمزة أو وهبت نفسها، وقرأ الأعمش بحذفها وامرأة مؤمنة وهبت. وقراءة الحسن وقراءة الأعمش من القراءات الأربعة الشاذة، وليست من القراءات العشر المتواترة. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، في ذلك تقول أم المؤمنين لما نزلت الآية كما روى البخاري ومسلم: إني كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله، وقلت كيف تهب المرأة نفسها لرجل، كيف؟ فكنت أغار من اللائي وهبن أنفسهن لرسول الله، وقلت كيف تهب المرأة نفسها لرجل. فلما نزل قول الله تعالى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. بيقول لك اللي انت عايزه اعمله، الصنف الرابع من وهبت نفسها لرسول الله. وفي الصحيح أن بينما رسول الله كان جالسا يوما دخلت امرأة وقالت يا رسول الله وهبت لك نفسي، فأخفض الطرف وأرفعه ثم ذهب ببصره، فعلمنا أنه لا حاجة له فيها. فقال رجل من القوم زوجني إياها يا رسول الله، فلو كان قول المرأة منكرا لأنكر عليها رسول الله، ولكن لما علم أن الله أحل له من وهبت له نفسها سكت. ولو كان زواج الهبة من غير رسول الله جائزا لقال الرجل للنبي هب لي إياها، ولكنهم علموا الآية خالصة لك فقال زوجني ولم يقل هب لي إياه. المرأة قالت وهبت لك نفسي فسكت، فقال رجل من القوم زوجني ولم يقل هب لي، لأنها خصوصية من خصوصيات رسول الله، زوجني إياها. فقال أمعك شيء؟ فقال لا. قال اذهب إلى أهلك فانظر أعندهم شيء، في حاجة هتتجوزها بيها مهر يعني مهر. فذهب قال ليس عند أهلي شيء. فقال اذهب أمعك شيء ولو خاتم من حديد؟ قال ما معي شيء ولا خاتم من الحديد. قال اذهب إلى أهلك فانظر هل عندهم خاتم من حديد. أهلك أبوك أخوك عمك خالتك خلانك، قل لهم أنا رايح أتجوز خاتم بس من حديد. فذهب وجاء قال ليس عندهم شيء. اللي زي ده فأيامنا يتعمل ايه فيه؟ يتعدم، يتضرب شبشب، ده شبشب حلو. بتخطب ليه؟ لا معك خاتم من حديد ولا معك شيء. فقال يا رسول الله وجدتها لقيت يا خيرا لقيت معايا حاجة. قال خيرا؟ قال إزاري. يعني الراجل ما كانش لابس حاجة من فوق، كان لبس قطعة واحدة بس تستر عورته. قال إزاري، الحاجة الوحيدة اللي أملكها في الدنيا الإزار. قال وما تفعل هي بإزار؟ يعني لو كان معك حاجة من فوق رداء كان يعني نفع، كنا عطينها النص وانت خدت النص. قال وما تفعل هي بإزارك إن لبسته أنت، يعني لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. واحد فيك بس اللي هيلبسه، لو هي أخذته إيش حيبقى أنت معك حاجة، ولو أنت خدته هي مش هتاخد منه حاجة. فسكت حتى هم رسول الله أن ينصرف، فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وكذا، وسماها. فقال له رسول الله اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، علمه إياه. الشاهد أن زواج الهبة لم يكن لواحد من الأمة إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصنف الرابع الذي أحله الله في الآية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قلت الممهورات، المملوكات، المهاجرات، الواهبات لأنفسهن. قالت عائشة من وهبت نفسها لرسول الله هي ميمونة بنت الحارث. قال ابن عباس أم شريك بنت جابر الأزدية، وقال غيره العامرية، وقيل هي خولة بنت حكيم، ميمونة بنت الحارث، زينب بنت خزيمة، أم شريك بنت جابر الأزدية أو العامرية، خولة بنت حكيم حين أراد رسول الله أن يخطب ميمونة بنت الحارث ذهب المبعوث إليها وأخبرها بمراد رسول الله وكانت على دبتها فقالت متأدبة الدابة ومن عليها ملك لرسول الله. هو نقدر أتكلم النبي يريد أن يخطبني وأتكلم الدابة ومن عليها حفظا لماء وجهها وحيائها. قالت الدابة ومن عليها ملك لرسول الله. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها ينكحها ويستنكحها في الآية واحدة إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك خصوصية لك دون سائر الأمة خالصة لك من دون المؤمنين الذين علموا وعرفوا وتعلموا ما فرض الله عليهم في أزواجهم ألا يتعدى الواحد من الأمة على أربعة بشهود وصداق وولي وإعلان بالشروط اللازمة لصحة زواجه وألا يزيد الواحد من الأمة على أربعة. أما رسول الله فقد يسر الله له ووسع عليه من باب نشر الدعوة قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج ضيق إنما وسع الله عليك ويسر الله لك من باب نشر الدعوة وتبليغ العلم بخلاف الأمة التي لو أراد الرجل منهم أن يتزوج فلا يتزوج فوق أربعة وكان الله غفورا رحيما لما سلف وكان حيث كان الرجل منهم يزيد في زواجه عن العشرة والعشرين فجاء الإسلام فحددها بأربعة فما سلف غفره الله سبحانه قبل أن يشرع الله تبارك وتعالى في القرآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الآية التالية فيها أقوال عدة اسمع وفقني الله وإياك. ترجئ بالهمز هكذا ترجي والإرجاء ترجي من تشاء منهن ترجي تؤخر وتؤوي تضم. كان رسول الله يعدل في القسمة بين نسائه وكان حريصا على العدل بينهن في النفقة والمطعم والسكن فكان يحب عائشة فوق حبه لسائر أزواجه وهذا وارد وصحيح ومعروف كما جاء في الصحيح حين بعث رسول الله عمرو بن العاص في ذات السلاسل وكان عمرو حديث عهد بإسلام فشعر عمرو أن رسول الله بعثه لحبه إياه فسأل عمرو رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة على الإطلاق. قال لا من الرجال؟ قال أبوها ولم يقل أبو بكر أبوها. قال ثم من؟ قال عمر وعدد رجالا فقال فسكت خشية ألا أكون منهم. كنت أفكر أول واحد هيروح لي عمرو فقال لي إيه عائشة فسكت. فأحب الناس على الإطلاق إلى رسول الله عائشة فكان صلى الله عليه وسلم يحبها فوق حبه لسائر أزواجه وهذا ما قاله رسول الله هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك وتملك وهو الميل القلبي ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ذاك كما قال أغلب المفسرين في ميل الرجل إلى زوجة على حساب زوجاته. كان حب رسول الله لعائشة فوق حبه لسائر أزواج من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشق فوقه مائه، لأنه لم يعدل بين نسائه. فرسول الله كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه في القسمة، في النفقة والمطعم وفي المشرب، إلا في حبه، فهو لا يملكه، قلبه بيد ربه، قلبه بين يدي ربه، فيقول هذا قسمي فيما أملك، النفقة، المبيت يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما قلبه فلا. قال: فلا تؤاخذني فيما لا أملك وتملك. فكان حبه لأم المؤمنين عائشة يعلمه القاصي والداني، الكل يعلم حب رسول الله لأم المؤمنين عائشة، حتى قارن أهل السيرة بين حب النبي لأم المؤمنين عائشة وبين حبه لخديجة، ففاق الميزان بحب خديجة، حيث قالت: ما غرت من أحد من نسائه ما غرت من خديجة وما رأيتها. قلت: ما لكثرة ذكرها، لكثرة ذكره إياه. خديجة ذهبت، خديجة هالة بنت خويلد، خديجة، فقلت: ما أراها إلا عجوزا، أبدلك الله خيرا منها. فغضب رسول الله. لو أراد رسول الله أن يفعل ما يفعله أهل زمننا لسكت أو لكان مداهنا، ما عرفنا ذلك وما عهدناه في رسوله. غضب رسول الله في الدفاع عن زوجة ماتت، ولكنها لم تكن زوجة عادية. الله، قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها. وغضب، وبين عيني رسول الله عرق يدره الغضب. كان إذا غضب ظهر أثر الغضب في وجهه بعرق في وجهه. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أبدلني الله خيرا منها، واستني بنفسها ومالها، آمنت بي حين كفر بي الناس، ورزقني الله منها الولد ولم يرزقني ولدا غيرها. فوالله يعيدها: ما أبدلني الله خيرا منها. وكان إذا ذبح ذبيحة قسمها في صدائق خديجة. خديجة كانت بتحب مين؟ فلان، ادي الذبيحة له. المرأة الوحيدة التي ما تزوج رسول الله عليها مع كبر سنها عنه، المرأة الوحيدة التي كانت تصلح في الفترة الزمنية عند بدء الوحي، لو وضعت زوجة غيرها ما صلحت. المرأة الوحيدة الحكيمة الحليمة واسعة الصدر التي استقبلت رسول الله حين وحيه، قالت: والله لن يخزيك الله أبدا. ما وصفته بسفه وعته وجنون، زملوني غيرها. أجننت؟ أما جنون أنت؟ أصابك مرض؟ زملوني. ما كلمت مالك أي زوجة تانية، زوجها داخل خايف: خبيني، الشرطة وراك يا ابني، مطلوب للقبض، قتلت حد، قالوا عليك إخواني، مالك خير في إيه؟ زملوني. ما كلمت الحكمة، ما كلمت، غطت. وحين ذهب ما ذهب عنه، قالت: يا خديجة، هو الذي تكلم. أقول لكل زوجة عاقلة: لا تتحدثي مع زوجك وقت غضبه. الغضب إذا غضب الإنسان تملكه شيطان، فلو وجد أي إنسان نفس فيه مما حمله الشيطان عليه، دعيه، محدش يتكلم معاه، حكسر الدنيا، كسر، يهبد الباب، سيبيه يهبد، هو باب اللي خلفوك، هي شقت اللي كده جابوا. يا ستي كوني تأسي بأمك خديجة، إن كنت تحبين خديجة رضي الله عنها فتأسي بها، زملوني زملوني، زملوه غطته. لما بقى قام مالك في ايه؟ ما قالتهاش. هو الذي بدأ بالكلام، قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي. قالت خيرا، ما الذي رأيت؟ ما الذي رأيت يا ابن العم؟ مش هنا الزوج بقى تريد منها زوجة وأخا وأختا وأما، ما الذي رأيت يا ابن العم؟ خير، مش ايه يا زوج انت ابن عم؟ خير، ما الذي رأيت؟ رأيت كذا وكذا وجاء، ففعلت به ما فعلت وذهبت به لورقة، وهكذا. فالمرأة الوحيدة التي كانت تصلح في حياة رسول الله في الفترة الزمنية من بدء وحيه خديجة بنت خويلد، ولا يصلح غيرها من النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرف رسول الله فضلها، وكان وفيا بعهدها، وكان يكثر من ذكرها، وربما ذبح الذبيحة فقسمها بين صدائق خديجة وفاء لها. وحين فتح الله له مكة نزل المهاجرون على أقربائهم وبيوتهم بمكة. أين نزل رسول الله؟ أتدري؟ أمر بضرب حباء له عند قبر خديجة بتهنا. الله. وكان في الوقت ده متزوج بكل نسائه، كان معه في هذا الوقت من النساء 9. سبحان الله. اضربوا لي حباء عند قبر خديجة وفاء لها، وكأنه يحدثها وتحدثه. أوفى الناس ذمة رسول الله، علم الدنيا كلها كيف يكون الوفاء. قالت عائشة كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله، وقلت كيف تهب المرأة نفسها لرجل؟ فلما نزل قول الله تعالى ترجئ من تشاء، وقرأتها بالهمزة هكذا، ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت ما أرى ربك إلا يسارع فيها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما علق عليها الكلام، بعضه ما يتعلقش عليه، ما تاخدش على كل كلمة وعلى كل همسة وتقف على الوحدة، عدي. ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، بيدي لك اللي انت عايزه، ترجي. فكان النبي يعدل بين نسائه في القسمة. فبعدما نزلت الآية ترجئ، تضم لك وتؤخر من شئت، تعدل وتبيت عند فلانة وعند فلانة، لا إثم عليك ولا حرج. فالآية نزلت في القسمة، أو نزلت الآية في الواهبات، تضم منهن ما شئت وتترك منهن ما شئت وتؤخر منهن ما شئت، لا إثم ولا جناح عليك. أو نزلت الآية في المطلقات، تطلق منهن من شئت وتضم إلى عصمتك منهن من شئت، فلا إثم عليك ولا جناح. فإما أنها نزلت في القسمة بين نسائه، وإما أنها نزلت، إما أنها نزلت في الواهبات، يضم منهن ما شاء ويعزل منهن من شاء، فلا إثم عليه. وإما أنها نزلت في طلاق من شاء أو إبقاء من شاء في عصمته، فلا إثم عليه ولا جناح عليه. قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت ممن لم تكن لك في القسمة لو قسمت لها، بعد عدم القسمة لها لا إثم عليك. ضم منهن من شئت واترك منهن من شئت، خذ من وهبت نفسها ومن لم تهب إن شئت، تؤوي ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت وتركت لو أخذتهن بعد طلاقهن أو بعد عزلهن فلا إثم عليك ولا جناح عليك. ذلك أدنى الاختيار، هذا أدنى إن علمت المرأة أن الذي خيره في ذلك هو الله، رضيت المرأة بقسمة الله لها. فإن علمت أن النبي فعل ذلك من تلقاء نفسه غضبت لقلة مكانتها عند زوجها. أما لو علمت الزوجة أن الأمر ليس بيد زوجها وأن الأمر في ذلك يرجع إلى الله سبحانه رضيت، لأن الآمر هو الله. ذلك الاختيار بين الإمساك والطلاق، ذلك الاختيار بين أن تمسك من شئت وتؤخر من شئت، هذا الأمر هو الذي أمرك به الله. فلو علمت الزوجة منهن أن الأمر بيد الله وأن الأمر ليس من اختيار رسول الله قرت نفسها ورضي قلبها، وما تكلمت في الأمر بعد نزول الآية والأمر من الله. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين، لأن القسمة ولأن الأمر من الله وليس الأمر من زوجها. فلو كان الأمر من زوجها لتكلمت وقالت علمت حجمي وعلمت أني لا أملك عندك شيئا ولا قدر عندي ولا مكانة عندي وهكذا. إنما إن علمت المرأة أن الأمر ليس بيد زوجها إنما الأمر بيد الله رضيت. ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين بما آتيتهن كلهن. والله يعلم ما في قلوبكم. أولا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الآية فيها تعظيم وتشريف لقدر ومكانة رسول الله. والله يعلم ما في قلبك، فجاء بالجمع تعظيما لقدر وشأن رسول الله. وإن كانت الآية قد نزلت بخصوص رسول الله إلا أن العبرة بجميع عموم الآية، وأن الله يعلم ما في قلب كل إنسان، يعلم ما تضمر، يعلم ما تخفي، يعلم ما تظهر، يعلم السراء، يعلم الضراء، يعلم السر والعلانية، يعلم ما تخفي وما تظهر، يعلم ما كان وما لم يكن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، يعلم ما خفي عنك، يعلم ما تفكر فيه قبل التفكير، يعلم ما تريد فعله قبل الفعل والتدبير، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. يعلم كل شيء، يعلم الهمس، ويعلم ويعلم ما في قلب كل حي حليما، مع علمه بما في قلبك من شر لو كان لا يعاجلك بالعقوبة عليه. يعلم ويرى أنك تريد الشر ومع ذلك لا يعاجل بالعقوبة عليك. حليم، عليم حليم، مع علمه حليم، مع علمه لا يعجل بالعقوبة على عباده. روى أحمد وغيره واللفظ في الطبراني أوحى الله لعزير نبي من أنبياء بني إسرائيل، قالت اليهود عنه كما في سورة براءة أنه ابن الله، مش كده؟ أوحى الله لعزير: يا عزير، إن أصابتك مصيبة فلا تشكني إلى خلقي، فقد أصابني منك مصائب كثيرة فلم أشكك إلى ملائكتي. ثلاثة أمور يا عزير: اعصني، ليس أمرا مباحا إنما هو أمر تهديدي، كما قال الله تعالى في الآية 40 من سورة فصلت: اعملوا ما شئتم، تهديد. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ بيّن الله لك مصير أهل النار ومصير أهل الأمن والجنة، أيهما تختار؟ اعمل ماشي، بتجيب ابنك لو حتذاكر حتشوف هيحصل لك ايه، لو مش حتذاكر هيحصل كذا وكذا، اعمل اللي انت عايزه. انا ما بقولكش اعمل اللي انت عايزه وذاكر ما تذاكرش، لا، ده تهديد. قال الله تعالى في الآية 29 في الكهف: وقل الحق من رب، فمن شاء فليؤمن. كثير من الشيوخ والعلماء يفسرونها على أنك لست مجبرا، لا، افعل ما شئت، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، تهديد، أمر تهديدي وليس أمرا إباحيا للإباحة. اعصني على قدر طاقتك على عذابي، وسلني عن حوائجك على مقدار عملك لي. يا رب أنا عايز، عشان أنا أوجدت النهاردة جنة وخلقت النهاردة نار ورزقت النهاردة 10، إيه اللي أنت عملت؟ وسلني عن حوائجك بمقدار عملك لي. التالتة: ولا تأمن مكري حتى تدخل جنتي. فاهتز العزير لله يبكي، فقال الله: يا عزير لا تبكي، إن عصيتني بجهلك، الشاهد هنا هو، إن عصيتني بجهلك غفرت لك بحلمي، فأنا أرحم الراحمين ولا أعجل بالعقوبة على عبادي. مع علمه بمعصيتك، مع علمه بسوء عملك، لا يعاجلك بالعقوبة. من هنا قرن الحلم بالعلم. كل عليم، كل حليم عليم من الناس، كل حليم من الناس عليم، وليس كل عليم حليم. فالحلم أعلى، فالعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر بالتصبر، بالتحلم مرة. ولذا وصف إسحاق في القرآن في الحجر والداريات بعليم، فبشرناه بغلام عليم. ووصف إسماعيل بحليم في الصفات، فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي. إسحاق عليم، فمن ذريته تأتي أنبياء بني إسرائيل فيهم العلم غالب على الحلم كموسى. ووصف إسماعيل بالحلم، فمن ذريته يأتي خاتم النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غلب الحلم على العلم. فكان رسول الله حليما واسع الصدر، يسع صدره للجاهلين من كل صوب وحجب. أعرابي يأخذه مرة ويجذبه مرة، سفيه يسبه مرة، الطائف يضربونه وسلطوا عليه سفها. أو الحلم كان صفة أساسية من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومظاهر الحلم في حياة رسول الله واضحة. لا يحل لك النساء، لما خير النبي نساءه في آية التخيير في الآية 28 في السورة: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، في التخيير، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، كافأهن الله بهذه الآية، أن الله جعله جع جعل من كان في عصمته وقت التأخير زوجة له في الدنيا والآخرة، ولا يحل له أن يتزوج على واحدة من نسائه بعد هذه الآية. لا يحل لك النساء من بعد. قرأ أبو عمرو الوحيد الذي قرأ بالتاء، الوحيد الذي قرأ بالتاء أبو عمرو، لا تحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. قالوا هذه الآية منسوخة بالآية التي قبلها، ودليل ذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء جميعا. فهل من الممكن أن تأتي آية منسوخة قبل آية ناسخة؟ لم تأتي في القرآن إلا في موضعين. في الآية 33 من سورة البقرة، وبعدها بسبع آيات 240، وفي الآية 51 في الأحزاب ناسخة، للآية 52 التي بعدها منسوخة. الأصل فيها أن الناسخ يأتي بعد المنسوخ، لكن جاءت في الآيتين العكس، أن الآية المنسوخة جاءت بعد الآية الناسخة. مش فاهمين حاجة. الناسخ والمنسوخ علم من العلوم التي يعرف بها تفسير الآيات. يقال نسخت الشمس الظل، إذا جاءت الشمس أزالت الظل. فالآية الناسخة الآية الأخيرة قبل الآية المنسوخة. آيتان، آية نزلت بعد آية، الآية الأولى منسوخة، الآية الثانية ناسخة. فالتي تنزل ثانيا أخيرا النسخ وليست المنسوخ. ها الجديد يمحي القديم، القديم منسوخ، الجديد ناسخ. فهمت ولد عمي؟ القديم ايه منسوخ، الجديد ناسخ. بالبلدي كده، الجديد يمحو القديم. فهم؟ الآية المنسوخة القديمة، الآية الناسخة العكس. هنا بقى حصل، جاءت الناسخة قبل المنسوخة كما في البقرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فعدة المرأة التي توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة. قبل هذه الآية كانت العدة سنة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، الحول يعني سنة، غير إخراج. فجاءت الآية السابقة ناسخة للآية اللاحقة، كما جاءت الآية ترجئ من تشاء منهن ناسخة: لا يحل لك النساء من بعد. قالت عائشة: ما مات رسول الله حتى أحل الله له النساء جميعا. الآية إيه؟ حين اختارت أزواج رسول الله الله ورسوله والدار الآخرة كافأهن الله على اختيارهن ألا يتزوج عليهن رسول الله زوجة أخرى، ولا يطلق رسول الله واحدة منهن، ولا يحل له أن يطلق واحدة ويستبدل امرأة أخرى بدلا منها. لا يحل لك النساء من بعد هذه الآية. لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل مهن بحذف إحدى التائين، ولا أن تتبدل، ولا أن تبدل بهن من أزواج. لا تطلق امرأة وتبدلها بأخرى، لا كما قال بعض المفسرين بزواج البدل الذي كان معروفا، إنما ذاك نسيخ في بداية عهد التشريع. كان الرجل في الجاهلية من الأنكحة التي هدمها الدين الإسلام نكاح يعرف بنكاح البدل. يقول الرجل انزل لي عن زوجتك وأنزل لك عن زوجتي، أو أنزل لي في مهرها وأنزل لك، وهكذا. فجاء الإسلام فأبطل هذا. ليس المقصود ولا أن تبدل بين هذا، إنما أن تطلق واحدة منهن وتستبدل امرأة أخرى. لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. نقف مع كلمة ولو أعجبك حسنهن لحظة. أن الرجل الخاطب إذا أراد خطبة أحل الشرع لها أن ينظر منها إلى وجهها وكفيها فقط لما يحببه فيها. ذهب المغيرة بن شعبة قال: يا رسول الله، خطبت امرأة من الأنصار. قال: أنظرت إليها؟ قال: قال: اذهب فانظر إليها، فذلك أحرى أن يؤدم بينكما. وفي رواية: فإن في أعين الأنصار شيئا. فيحل للخاطب، لا كما قال أحد المشايخ يتلصص عليها ويرى منها كل شيء. لا، لم يكن هذا معهودا ولا في فقه ولا في دين، إنما يحل للخاطب أن يرى من مخطوبته وجهها وكفيها إن أراد خطبتها. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا، مطلعا على أحوالكم، رقيبا على ما في قلوبكم، فلا تخفى عليه خافي. آية تهديدية بخاتمة عجيبة: إن أخفيتم شيئا فلا يخفى على الله، وإن أبديتم شيئا علم عند الله، فهو يعلم السر وأخفى من السر. تأتي بعد ذلك، أو نقف مع آية هامة سماها أهل التفسير بآية الحجاب. الآية التي بسببها نزل الحجاب في الآية 53 من سورة الأحزاب، اسمها كده آية الحجاب. كثير من الناس يقول عن الآية 59 من السورة بالحجاب، لا، آية الآية التي بين أيدينا الحجاب. الآية 59 آية الإدناء وليست بآية الحجاب. إيه هي الآية 59؟ إيه هي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، ولذا سميت بآية الإدناء، يدنين عليهن من جلابيبهن. أما هذه وإذا سألتمهن شيئا فاسألوا، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ساتر حائط، فسميت بآية الإيه؟ حجاب. سنبين أسباب نزولها في قول أنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم ما الذي قالوه وبسبب أقوالهم نزلت آية الحجاب. جمعنا لقاء قادم، أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك ومولاه القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى وبعد ففي هذا الوقت بين الآذانين نجيب على الأسئلة بحول الله وقوته ومدد منه كل الأسئلة التي بين أيدينا لا أعرف عنها شيئا سأقرأها هكذا كما جاءت بترتيبها سائل يسأل أيجوز إن تعجل الإمام في التشهد أو في الفاتحة أو في غيرها أن يتم المأموم وإن ركع الإمام نقول له من كان له إمام فقراءة المأموم فقراءة الإمام هي قراءة له يعني من أدرك الإمام راكعا مطمئنا احتسبت له ركعة احتسبت له الركعة ولم يشهد معه الفاتحة ولم يقرأ معه السورة لأن الإمام كان يقرأ له فإذا ركع وما أتممت قراءتك فاركع معه فقراءته هي قراءة لك بخلاف ما لو كنت كإمام أو كنت كفرد منفردا وجب عليك أن تتم المعنى في القراءة التي تقرأ بها سؤاله هو بيقول اجتماعيا ليس لي علاقة بين الناس فهل يكفيني أن أتصدق في المساجد أن تتصدق على الفقراء والمحتاجين والمساكين أولى أن تتصدق على أقربائك الفقراء أولى اجعله في أقربائك أولى التصدق على الأقرباء من الفقراء أولى تأخذ بذلك الأجر مضاعفا أجر النفقة وأجر صلة الرحم زوج خفيف يسأل. إذا نادت الزوجة زوجها بالأبي ونادت الزوجة زوجها إذا نادت بأمه فهل تصبح محرمة أو محرما؟ ليس هذا بالتحريم في شيء، وليس هذا من الظهار في شيء. لو نادى عليه بأمه بخلاف ما لو أقسم عليه أنها عليه كظهر أمه، هذا نداء وليس كظهار. الظهار يختلف بالكلية. أعرف سؤالك أنك تخبر بأن يعتبر هذا كظهار. لا، ليس هذا بظهار. الظهار أن يقسم أنها أصبحت عليه كظهر أمه أو أخته أو من لا تحل له. أما هذا ينادي عليها من باب توقيرها وتوقيره، إجلالها وإجلاله، لا شيء في ذلك. كيف يتم الرد على من يقول إن النبي مزواج؟ بينت ذلك آنفا في سورة النور وفي أول الأحزاب. ما تزوج رسول الله على امرأة، ما تزوج رسول الله إلا خديجة في حياتها مع صغر سنه وكبر سنها، مع ما بين مع أنها كانت متزوجة من رجلين قبله، مع أنها كانت منجبة من الرجلين معا. فهل من كان مزواجا شهوانيا كما يقول العلمانيون وغيرهم، إن كان شهوانيا مزواجا يتزوج بامرأة تكبره بخمس عشرة عاما وتزوجت برجلين قبله أنجبت من كل رجل منهما، أيصبح هذا الشاب مزواجا؟ أيصبح الرجل شهوانيا؟ كلا والله. ما تزوج رسول الله بعد الوحي إلا امرأة أمره الله بها، كانت زينب بنت جحش تتفاخر بين زوجات رسول الله وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله بغير صداق من فوق سبع سماوات، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ما تزوج رسول الله، زوجه الله إياها بالوحي. فهل يعتبر هذا مزواجا؟ هل يعد هذا شهوانيا؟ نزل جبريل بصورة عائشة في سرقة خرقة حريرية فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، فهل اختارها رسول الله؟ وهكذا في كل زوجة ترى أن رسول الله ما فعل شيئا من نفسه، حتى قالت عائشة ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزواجا، إنما أمره الله أن يتزوج فلانة وأن يتزوج فلانة وأن يمسك فلانة، حتى نزل جبريل حين طلق رسول الله حفصة قال إن ربك يأمرك أن تراجعها فإنها صوامة قوامة. نعم. سنة صلاة الجمعة بعد الصلاة، لأن الأصل في الآذان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بآذان واحد، فلو كان المسجد يؤذن آذانين جاز الأمر على السعة، والأخذ بسنة رسول الله أولى، الأخذ بحال رسول، لأن ما فعله عثمان من سنة رسول الله، ولكن ما فعله رسول الله أولى. المعلول يدور مع علته وجودا وعدما. أذن عثمان في الأسواق بآذانين، الأذان الأول في الأسواق والثاني في المسجد. ليه؟ انشغل الناس بحالهم وبالسوق وبالبيع فكان يؤذن فيهم، اقترب آذان الجمعة. الآن أنت عندك ساعة ومزياع وإذاعات والناس بيشكون في كل مكان، الميكروفونات عادية، فالناس أصبحت ذهبت الحجة وانقضت الحجة، فنعود إلى الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آذان الجمعة آذانا واحدا. هذا هو الأصل الذي كان. فلو كان الأذان أذان واحدا فالسنة بعدية وليست سنة قبلية. يقول الله تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا الآية، توضيح كيف يتم الحمل والوضع كرها وما المقصود من ذلك. قرأت بضم الكاف وفتحها كرها وكرها لمشقة آلامه في الحمل وفي الوضع، آلام لا تعلمها إلا من فعلت ذلك وحملت ووضعت. ولذا كان بر الأم مقدما على بر الأب 3 مرات، أمك ثم أمك ثم أمك، فهي التي حملت ووضعت وأرضعت، هي التي حملت، وفيه من الآلام ما لا يتحمله جبال، وضعها بآلام، رضاعتها وتحملها لوجع وبكاء ولدها آلام. أنت كوالد كرجل أتحداك أن تتحمل بكاء طفل منك، ولدك أنت، أن تتحمل بكاءه لمدة ساعة. إيه سكتي، إيه عايزين ننام شوي، أنا عندي شغل الصبح. لو لم يبكي هي ولدها لظنت أن به وجعا. ماله الولد مش بيعيط لي، قوم عيط لك شوية، ما تقوم عيط لك شوية عشان أنا أرتاح. الولد كل ما الولد ساكت الحمد لله يتخمد يغور، اللي أم لا عايزة الولد يعيط. بكاء الولد بالنسبة للأم أحب إليها من كل شيء في الدنيا. صوتها رنات ورنين وترتيل، صوته هكذا. الوالد لا يتحمل وضعا ولا حملا ولا ما تحمل الوالد من ذلك شيئا. فقدم برها على بره في السنة 3 مرات، أمك ثم أمك ثم أمك، وفي 3rd قال أبوك. من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الدليل على العذاب؟ أنا ما قلت شيئا إلا وجئتك بدليل. وأقول لك، أي إنسان يأتيك بكلام لا دليل عليه لا تأخذ منه شيئا ولو كان المتحدث أنا. فكل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله. قولة مالك، وكان مستندا إلى مقام رسول الله بالمدينة، قال كل إنسان يؤخذ منه ويرد عن إلا صاحب هذا المقام للرسول، نأخذ منه ولا نرد عليه. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر بإجماع الأمة، أفضل الأمة بعد نبيها بإجماع الأمة. والإجماع مصدر من مصادر التشريع، القرآن والسنة والإجماع مصدر من مصادر التشريع. أجمع أهل السنة من الأمة أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر. الدليل أن عدم الإيمان بصحبة صحابي فسق، وأن عدم الإيمان بصحبة الصديق كفر. لما؟ عدم التصديق بصحبة أبي بكر هو عدم التصديق بآية، والكفر بآية كالكفر بالقرآن كله، وإنكار آية خروج عن الملة. الآية 40 في سورة براءة، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فأثبت الله في القرآن صحبته، فمن لم يؤمن بصحبته لا يؤمن بآية. الوحيد أبو بكر خير الأمة بعد نبيها، فهو الذي أمره وأمره النبي أن يؤم المسلمين في مرضه الذي توفي فيه، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وما قال مروا عمر، مروا عثمان، مروا عليا، وهكذا. فأفضل الأمة بالآيات والأحاديث، والأحاديث في ذلك هي كثيرة. جاء أبو بكر يوما مغضبا فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد، فعرف النبي ما في وجهه، قال أما صاحبكم فقد غامر غضب. فجاء أبو بكر واقترب من رسول الله وقال كان بيني وبين عمر شيء، فذهبت إليه في بيته فما قابلني، فخرجت مغضبا، فتدارك عمر ذلك فخرج خلفه يجري، فذهب إلى بيته فقالوا لم يأتي. قال عمر فعلمت أنه عند رسول الله. حيكون فين يعني؟ لا في قهوة ولا في نادي، ما كانش في بيته بعد النبي. فلما دخلت على رسول الله قال رسول الله فقال رسول الله آمن أبو بكر بي وكفر الناس، وساني أبو بكر بنفسه وماله وتركني الناس، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ سيبلهون ولا لا؟ قال فما استطاع أحد أن يغضب أبا بكر بعدها أبدا. والأحاديث في ذلك في مناقب الصديق هي عديدة. الأضحية، نشترك سبعة في بقرة، يجوز؟ نعم يجوز. الأضحية والهدي يجوز الاشتراك فيها، العقيقة لا يجوز الاشتراك. الفرق الوحيد بين العقيقة والأضحية والهدي أن العقيقة لا يجوز الاشتراك فيها، الهدي والأضحية يجوز أن يشترك في البدنة سبعة، وفي الشاة أن تذبح عن فرض. سنأتي إلى تفسير هذه الآيات في سورة البينة إن شاء الله تعالى، إن جمعنا اللقاء بها في الرحلة القرآنية التي نحن فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأل الله أن يشفي مرضانا، وأن يرحم موتانا، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا وأولادنا، وأن يصلح بالنا، وأن يجعل لنا ولكم المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. شهر استووا واستقيموا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.